بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويحمد منه الصبر مما يصيبه، فمن قل فيما يلتقيه اصطباره لقد قل فيما يرتجيه نصيبه. الصبر على البلاء من أعلى درجات الصبر وأكثرها جدارة بعظيم الأجر، يعظم قدر صاحبها في عين الله، ويستحق بفضلها عناية ربه ورضاه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه: صبر على أداء فرائض الله تعالى فله 300 درجة، وصبر على محارم الله تعالى فله 600 درجة، وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى فله 900 درجة. وإنما فضلت رتبة الصبر على المصيبة، وهي من الفضائل على سابقتيها، وهما من الفرائض، لأن كل مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم. فأما الصبر على بلاء الله فلا يقدر عليه إلا الأنبياء، لأنه بضاعة الصديقين. وفي رياض المحبة والمعرفة والذكر تتألق الأنوار وترف الأزهار على شفاه الزهاد العارفين والعباد الذاكرين. ومما أثر عن إمام المتقين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، يقول علي: من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. وقال الأحنف: لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة ما ذكرتها لأحد. وقال شقيق البلخي: من شكى مصيبة إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. أما والذي لا يملك الأمر غيره، ومن هو بالسر المكتم أعلم، لئن كان كتمان المصائب مؤلما لإعلانها عندي أشد وأعظم. وبي كل ما يبكي العيون أقده، وإن كنت منه دائما أتبسم. أخي المسلم، وما زال ملتمسنا مجالس الذكر والعرفان والعلم والإيمان. مسعانا اليوم إلى مجلس علم الأعلام وحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. قال نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله وولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. وقال داود عليه السلام: يا ربي، ما جزاء الحزين الذي يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك؟ قال: جزاؤه أن ألبسه لباس الإيمان فلا أنزعه عنه أبدا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبته: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه وعوضه منها الصبر إلا كان ما عوضه منها أفضل مما انتزع منه. وقرأ: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن مناجات الذاكرين النادرة وألحانهم المعبرة عما في قلوبهم من أشواق ومواجيد وما يحفظونه لله من تسبيح وتمجيد، هذه الأنغام الروحية السامية التي عزفت بها أوتار قلب ذنون المصري. إلهي، لا تترك بيني وبين أقصى مرادك حجابا إلا هتكته، ولا حاجزا إلا رفعته، ولا وعرا إلا سهلته، ولا بابا إلا فتحته، حتى تقيم قلبي بين ضياء معرفتك وتذيقني طعم محبتك وتبرد بالرضا منك فؤادي وجميع أحوالي حتى لا أختار غير ما تختاره، وتجعل لي مقاما بين مقامات أهل ولايتك ومضطربا فسيحا في ميدان طاعتك. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فقر